نعم. بالنسبة للسؤال الثالث، هذا في صلاة المنفرد خلف الصف في الجماعة. نعم تسمع كلامي الآن ولا لا؟ نعم تسمع كلامي؟ ايه اسمع اسمع، شوي ضعيف بس اسمع. نعم، هل يعيد صلاته او صلاته صحيحة؟ ان كان الصف تاما، اي نعم، الذي امامه ايه، فلا يعيد الصلاة، صلاته صحيحة. طيب بالنسبة اصبر، وان كان الصف غير تام ايه، فانه يعيد الصلاة، يعيد الصلاة اذا كان الصف غير تام، يعيد الصلاة ولا يسحب من الصف من المصلين، ما يسحب من الصف. نعم، انت فهمت كلامي الان ولا لا؟ ايه مفهوم الكلام. اذا كان الصف تام فيعيد، لا يعيد الصلاة، ايه، فاذا كان الصف ناقص فيعيد الصلاة. ايه